السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا وقت للبث التجريبي على إجابة على الأسئلة المسموعة، استعين بالله الإجابة عليها وتوفيق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ. تفضل. ألو مكرم. نعم تفضل. أنا شيخ مصطفى. أيوة نعم. أسألك بالله أن تدعو لي ولأخي بزوجة صالحة وزوجة صالحة. الله يوفقنا وإياكم اللهم آمين. زوجة صالحة وزوجة صالحة يا رب. اللهم آمين. وأسألك يا شيخ أن توصل أبائي والأمهات لخطوط المغور. إن شاء الله. ونوصل قال أيضا أن يتغاضوا عن شيء من الجمال الذي ينشدونه. إن شاء الله. الله الله يبارك فيك. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. آمين. الله يعين لك كل خير. السلام عليكم. بارك الله فيكم جميعا، الأخ أحمد متولي والأخت نظمي والأخ أحمد علي بن أحمد عباس وعبد الناصر بن حميد. بارك الله فيكم جميعا. الموعد مساء أيضا يا أحمد، هذا شيء إضافي يا أحمد، شيء إضافي. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله. هذا شيء إضافي. بارك الله فيكم. حكم مشاهدة من يف... حكم مشاهدة عفوا إجابة لهذا رقم الهاتف 050-449-445-555. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أمير. تفضل. لو سمحت ولد بعض الشيوخ ويدعو يا ولد الله جد السير المستعد. نعم. في شيوخ ويدعو دعاء دوت يا ولد الله جد السير المستعد، انت حلال ولا حرام؟ والله ما سمعت. تقولي يقولون ولد الله جد السير المستعد في شك وخطبنا. والله لم أسمع ولم أفهم. السلام عليكم. هل يجوز التصدق بجزء من الأضحية عن ميت؟ لا، الأضحية عن من ضحيت عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. الأضحية واجبة على المستطيع ولا لا؟ ليست بواجبة، لأن النبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. أراد أحدكم تفيد أنها ليست بواجبة. والنبي ضحى أما لم يضحى من أمته. أما الحديث الذي يستدلون به على الوجوب وهو حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلقربن مصلانا، فحديث ضعيف. أخت فاطمة، لا الموعد كما هو، لكن هذا شيء إضافي. أخت فاطمة، يا غارة الله يجد السيرة مسرعة. ليه تتعب نفسك في الأشياء التي لا فائدة فيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. يحبك الله جيس. أحبك الله الذي أحببتنا. كان جيس توفى. نعم. جيس توفى. واحد توفى يعني. أيوة. بعدين. وترك زوجته. ترك زوجته إيه؟ وابنه يعني. ترك زوجة وابنا. وكانت يعني في حياته كان باع الذهب وحوالي 60 غرام، وكان اخوه خد منه جزء واشتراه. لا يا حبيبي ما تتوهنيش، بس الرجل ما ترك من؟ ترك الزوجة بتاعته وابنه. ترك زوجة وابنا، الزوجة لها الربع والثمن والباقي للابن. لو اب وام ولا لا؟ لأم. الأم تأخذ السدس، والزوج الزوج اللي حي ولا من الميت، مرأة ولا رجل؟ الزوج اللي توفى. الزوج مات، الزوجة تأخذ الثمن والأم السدس والباقي للإبن. والباقي حتى من جامعة كده يعني بتطلبوا أهل الزوجة يطلبوا طبعا لها قائمة العفش ولها المؤخر، لها القائمة ولها العفش قبل التقسيم. قبل التقسيم أيوة. يعني كده الذهب الباع في حياة الزوج هو ملزم بها، يعني الباع يعرف راح فين ولا جه منين ولا لا؟ يعرف طبعا الجزء اللي اتخذ الاهل بتاخذه يعني، يعني زوجها كان اقترض منها الذهب ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. ايوه كان الزوج طلب منها الذهب وبعدين على اساس ان هو عايشين حياتهم يعني ويعيش ريحه الارض مع اخواته. الذهب من حقها، من حقها الذهب ايضا يخصم من التركه. مرحبا بك يا سارة فنفنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم زياد أحمد الشيخ. عليكم السلام وبركاته، الحمد لله بخير. لا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا، لا تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله. أنا عزيز أحمد الشيخ، أنا عشت ثلاث خلدين وضحيت السنة بيها وعملت الضحية طبختها وعزمت ناس وعملت وجبات وفرقتها. هل هذا يجوز؟ عملت ايه تاني؟ ذبحت؟ ذبحت تضحية. ذبحت تضحية، كويس يا طيب. وبعدين؟ عملت وجبات ووزعتها. عملنا منها دولة. لا لا بأس، يعني انت وزعت اللحم المطبوخ. صح كده. لا بأس، لا بأس. ما شاء الله. مرحبا بك يا عبد الرحمن بن الشيخ عادل سالم، بلغ الوالد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أصلاً بنت الشيخ قطعة أرض يمتلكها عدة أشخاص. أيوه. أرض زكاة تكون عليها كل شخص على قطعة ولا على الثالثة الأرض؟ قطعة أرض يمتلكها عدة أشخاص، للتجارة ولا إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، يتاجرون فيها ولا إيه بالضبط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأرض يتاجرون فيها وماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. أيوة نعم. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. شيخنا في حالة فسخ الخطبة الشبكة تكون من حق من؟ الشبكة من حق الزوج لأنها في العرف المصري من الصداق، إلا إذا كانت المرأة غرمت له غرامات حفلة ونحو ذلك وهو الذي تركها دون سبب تخصم الغرامات من الشبكة ويعطى الباقي. ولم يحدث أي حفلات ولا أي حاجة، ولكن كانت شبكة فقط. المهم يعني إذا كانوا تكلفوا له شيئا معروفا. لا لم يتكلفوا شيئا. خلاص أنت ما تحكمش نفسك، أنا بفترض يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سمعت بس عايز أعرف حكم حضور السبوع للأطفال والحاجات دي كلها، دي حاجة حرام ولا لا؟ السبوع، السبوع العقيقة، السبوع الأصل في العقيقة. الأصل فيه العقيقة، لأن النبي قال استنى يا حبيبي، بس استنى يا حبيبي، انتظر. السبوع أصله العقيقة، تعق عنه يوم سابعه، لكن الناس فقراء فما بيستطيعوا من العقيقة يجيبوا شوية ترمس بعض الحلاوة نحو ذلك، فيعني الأمر خفيف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا عملت عضويه في شركه، الشركه دي اشترت ان انا اخد منتجاتها ده اعمل عضويه ب10 جنيه فبتجيلي مرتب بسعر الجمله وانا اخده ابيعه واخد الفرق النفسي. ايه بتقول ايه؟ عفوا، هو المشكله في المشكله الان في الماده المباعه، بيعوا ايه؟ استحضرت تجميل، ما هي معروفة للنظافات وعناية بالشعر. ما هي هي دي الإشكالية في كده، هي الإشكالية في جهالة المنتج. أعرف الشركة التي تتحدثين عنها يبدو أن أول حرف فيها الميم. حرف الميم. هم يبيعون مستحضرات مجهولة لدى الناس ويبيعونها بأسعار باهظة. وأنت أسعار كويسة والمنتج كويس، يعني الناس شكرت فيه. يعني هو كل يوم يعلنوا على القنوات يقول لك ما شاء الله وجابين امرأة تغني على القنوات ما شاء الله الشعر هذا يمنع التساقط هذا هذا هذا كل هذا أغلبه كذب. إذا كانت السلعة معروفة مضمونة لا بأس بالعمولة تاخذ عمولة على التوزيع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحب الفضيلة. الله يبارك فيك تفضل. ربنا يديك الصحة رب وبارك في عمرك. وياكم تفضل. هل يجوز للنصراني أن يشترك في صوب الأضحية؟ لا مانع. طب جماعة حال بينهم الزابع هل يجوز أن يشتري ربع عجل ويعتبروه أضحية؟ لا لازم يتبع لأنه مسمى مسمى. الله يسلم. هو لسه في أمل غدا يعني غدا ممكن تسمح أيضا. طب دعينا ربنا يصلح الحال يا عم الشيخ. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك يا شيخ أنا كان والدي كان والدك إيه؟ والدك اقترض قرضا نعوذ بالله وبعدين يعني اقترض 60 وسدد 68 قرض بالفوائد وبعدين خلاص أنا مليهم هم بيأخذوا فلوس الناس بيعملوا حسابهم على التأمين يعني إذا شركة التأمين سددت القرض الربوي خلاص ما عليك وأنت شيء خلاص ما هو هو يعني خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يوفقنا وإياكم وزوجة زوجة صالحة. صلاة الفجر تنظر الإخلاص ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا الحمد لله على كل شيء قدير 10 مرات نفس الذكر ده بيتكرر في أذكار الصباح والمساء هو ولا ده لوحده ولا لوحده ممكن لا ممكن هو لا هو يعني ذكرته بعد الفجر مذكروش فذكر لا ما فيش نعم بارك الله فيك. مع السلامة يا خالد. مرحبا يا خالد ياسطي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شفتش انا عليك سنوات صلاة سنة لم تصليها عليك إعادة هذه الصلوات على المتيسر لك على الحال المتيسر إن شئت كل يوم مع كل صلاة صلاة إن شئت الصلوات كل يوم في وقت واحد اقضي على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للسؤال بلاش حديث النهي بالتفاخر بالأنساب. أيوة. أربعة في. كيف ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأيضا حديث فليرني أحدكم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. لكن الذي أنت ذكرته عن رسول الله كان يوم حنين في المعركة والمنافقون والمؤلفة قلوبهم قالوا اليوم بطل السحر اليوم بطل السحر فالنبي أحب أن يؤكد لهم قال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب يعني أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ليس افتخارا بالأنساب بل إثباتا لنبوته إثباتا لنبوته ليس طعنا ليس تفخرا بالأحساب وأيضا يثنى على سعد بن أبي وقاص لأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، أخاني شجاع في الدين. فتختلف عما إذا كنت تتعزز بأهلك وهم أهل جاهلية، إنما النبي يبث أو يذكر منقبة لصاحب من أصحابه، كما قال مثلا في شأن عمر: إن الشيطان ينفي منك يا ابن الخطاب، هل أنتم تاركوا لي صاحبي يعني أبا بكر؟ فهو ثناء على الناس بما هو فيهم تشجيع لغيرهم وإقرارا بفضلهم. السلام عليكم. يقول انقطع البث يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم قطع البث. اتفضلي. الأول حتى لو كنت أقول حاجة مخصوصة مثل ما قلنا بعض، أنا أعمل إيه عشان أبدأ إذا نتكلم الموضوع ده؟ أنا ما كنتش أعرف. عفواً. عادي السؤال. أنا امبارح كنت أسأل حضرتك، أنا في على لا حضرتك قلت لي حديث لك إيش عندك؟ إيش؟ إيش أنت حضرتك بخصوص شخص لما الزواج اشتريتها؟ حضرتك قلت لي حديث لا تبع ما ليس عندك. هو خلاص الأمر انتهى، استغفر الله بس خذ حقك بقى. لا أنا الله يعينك تاخذ حقك. يعني إبراهيم الزمن مفيش حاجة قدام ربنا عشان بس ما بقاش عملت حاجة غلط؟ لا أصل هو الأمر تم، يعني انت تعرف ان احنا عندنا في الشريعة شيء اسمه العذر بالجهل، العذر بالجهل، فإذا فعلت شيء جاهل ربنا يغفر لك. اتفضلي. أشكر الأخ مازن والأخ خالد والأخوات. اتفضلي. انا بعمل كمهندسه في اعداد رسومات هندسيه المشاريع. من ضمن المشاريع دي بيبقى فيه فنادق، هل علي اسم حضرتك مع معرفه الفنادق بيبقى ممكن فيها استخدام نسخ خاطئه؟ انت بشوف في الاول في اختلاط في العمل ولا لا؟ احنا اغلبنا في الشركه اغلبنا بنات الحمد لله، مديرين اللي رجال الله يستر. المهم يعني بتصممهم تصميمات؟ لا، بنعدل الرسومات الهندسية. أيضا أيوة تعدل الرسومات الهندسية، لها أشياء كثيرة منها الفنادق، ولا هي فنادق فقط؟ لا، احنا شغالين في كل مشاريع صناعي أو سكني أو بس من ضمنهم بيبقى فيه مشاريع فنادق. ما فيش مشكلة بإذن الله. الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، الشيخ في قطعة أرض زراعية يمتلكها عدة أشخاص. بالنسبة للزكاة العامية، هل هتكون على كل على قطعة أرض زراعية يمتلكها عدد من الأشخاص، يمتلكها يتاجرون فيها أو ما شأنهم؟ نعم، هم داخلين فيها بنية التجارة. بنية التجارة. خلاص، في مجموعة تثمر أموالها في تجارة. ما السؤال؟ الزكاة بقى هتبقى على نصيب كل فرد ولا على إجمالي سعر الأرض؟ هو سواء انت قلت على اجمالي سعر الارض او على نصيب كل فرد، هو كل فرد فلوسه بلغت النصاب. سواء قلت تدفع مجزأة كل فرد يدفع زكاته او تخرج اجمالا كله جائز. بس في بعض الافراد ما بلغتش النصاب، فلوسه حتى لم تبلغ النصاب. في بعض الاشخاص نصيبهم بلغ النصاب. نصيبهم بلغ النصاب. والبعض لم يبلغ. الذي لم يبلغ لا يخرج زكاة، كل واحد مستقل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي عايز يعني شروط العقيقة مش شروط الإضحية بالظبط؟ ليس فيها نص مفصل، فمن العلماء من يقيس ومنهم من يقول لا حاجة إلى القياس، والنبي لم يأمر، فالأمر فيه وجهان، فالمتيسر لك فعله. يعني أجيب لحمه؟ لا لحمه، لا ما قلناش تجيب لحمه، أقول متيسر لك إما أنك تجيب شاة. أنا أقصد الشاة لم تتوافر فيها شروط الأضحية، أو البقرة لم تتوافر فيها شروط الأضحية. يعني أجيب كلبان يا عمي؟ هذا قول لبعض العلماء. يجوز يعني؟ على قول لبعض العلماء. أفضل حاجة الأضحية لازم تكون مسنة وكسرة الاثنين. الأضحية لازم تكون مسنة وكسرة. مسنة على. لا، هو الكسر علامة على السن. الله عدد السنتين مش كسر. فيها وجهين للعلماء. بس أنت كنت كاتب تاريخ ميلادها يعني ولا؟ ماشي. خلاص في الحالة إذا كاتب تاريخ ميلادها فالنبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليك يا شيخ. خليني أنا وزيدي بتدريج الهموم والكروب. الله يفرج همنا وهمك وهم كل مكروب المسلم يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ كل ما تتكلم زيدي بالله عليك يا شيخ. الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم ومسلمة يا رب. السلام عليكم. يا رب. سوف أنواعه كل هم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. شوف من فاضل. تفضل. الله يكرمك. أنا عايز أسأل سؤال. مرة طلعت وقال لي يعني تحكى عن الأولاد تكون الأم أو الأب. ها؟ العيال الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق بهما لم تنكحي. السلام عليكم. يعني الأم أحق به الأولاد ما لم تتزوج. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. حيكم كل عام بخير. وأنت طيب. سؤال يا شيخنا من فضلك. إحنا كنا دفعنا جزء للتاجر من الأضحية وبعد ذبحنا وبعد كده ادينا له باقي الفلوس بس قبل ما نوزع. هل ده في شيء ان شاء الله؟ لا في شيء. طب مش سؤال تاني بعد اذنك. هو الكذاب ذبح وهي الاضحيه واقفه يعني من غير ما ينامها على الارض فده في شيء برضه؟ الذبح لا شيء. الذبح صحيح ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اشكرك يا اخ خالد بن عبده على الايضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. احتاج دعاء. احتاج جميع دعاء. اذا كانت صلاه ورثت من ابوها وامها واعطت هذا الولد احد ابنائها فقط واحد فقط. يعني ام ميزت ولدا عن سائر الاولاد. لا. لعله او لغير عله. غير عله. ظلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. من فضلك يا شيخ احنا في بيتنا بنصلي بكتاب اصحاح مستقيم. في بيتنا وفي بيتنا ايهما صح؟ تمام. فتشبه على المغير اتجاه القبلة بالبسمة دي البسمة مو شوية. كم درجة يعني؟ نص الربع. ها؟ نص الربع. نص الربع؟ يا كبير يعني الربع. إذا كان الربع كان ربع دايرة يعني. نص ربع دايرة؟ ولا نص ربع 180 درجة؟ نص ربع 180 درجة ولا نص دايرة؟ نص دايرة. نص الدائرة كتير يا أختي. الدائرة 360. 300 الربع 94. نص الربع 45 درجة. كثير كثير كده. الربع كان الربع لا كتير. لازم تعدلي مع القبلة. الفرق كبير. الفرق كبير يا أختي. عدل القبلة. في البيت يعني صلي بميل شوي. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشيخ الأقربون أولى بالمعروف بيكونوا أقرب من الفقراء؟ يعني لو في فقراء. لا لو أقربون أثرياء مش أولى بمعروف دلوقتي. لا لو الأقربون ظروفهم معقولة كويسة. لا خلاص لا يحل لهم الزكاة. لا يحل لهم الزكاة. لكن ممكن من هدية من الأضحية. الأضحية تقول شوية. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا. نعم. أنا بسأل على حكم الافتتاح على الإمام في الصلاة. الفتح. الفتح يعني لو أخطأ. أيوة. هل يجوز أي حد يرد ولا الموضوع مشهور بحاجة معينة؟ لا في حاجات ممكن يتغاضى عنها أولا. يعني مثلا كان عليما كان الله عليما حكيما. قلت كان الله حكيما عليما. من العلماء من يقول اسكت في هذا الباب. لكن إذا كان فيه تغيير من آية رحمة لآية عذاب تقول مثلا إن الذين كفروا لهم جنات عدن فلازم يرد. والأقرب للرد الذين يتبعونه. ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم الله يبارك فيك. وياك الأخت منى أبو اليزيد جعلت ستارة وجام خلف ستارة. ما في عدة ستارة. البسي كويس الله يستر عليك. عاملة علامة على رأسها قوميات. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله فيك يا أمه وانت طيب الله يستر عليك. قالك بسيطة طلعت معها الأولاد يفكروا للأبع الأم في سنة 8 سنوات إلى 9 سنوات. نعم الأولاد بعد الصلاة يحقبوا للأب أم للأم؟ للأم أنت أحق به ما لم تنكحي. فهمت أم أنت من الذين لا أكمل؟ مع السلامة. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ أنا وردي بيبعثي أنا متوجة وردي بيبعثي زيارات على المناسبة مع العلم أن أنا أعلم أن الزيارات دي من كروت يعني بيعمل كارت وبيجي فيه وضع الزيارات دي يعني أبوك بيعمل لك مواسم بيجيب المعايات بيجيب فلوس المواسم من البنك بالربا. لا بيجيب الزيارة زيارة يعني زيارة في البيت. ايوه يعني بشتي انت بتقولي الفلوس بتيجي منين بقى بتاع الزياره دي؟ انا متاكده ان الفلوس دي من القرض عمله وجاب دي. لا تقبليها بعد كده عشان من اجل ان لا نشجعه على هذا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ماذا عندك؟ يا صلى أنا سامح أبو جبل وكل بمكة من 7 سنوات متوقع. سامح أبو جبل. نعم يا سامح أبو جبل. أترك مكة وأهب ما تبقى من حياتي لا أتعلم بين يديك علم الحديث. فساعدني بارك الله فيك. والله أنا أنصحك تكون في مكة. الصلاة 100,000 صلاة. أما إذا خرجت منها تعال لنا على عنينا في أي وقت. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ في زوجي أخوه أعطى زكاة ماله يعني يديها لحد. بالله عليك ما تفضح زوجك. بالله عليك ما تفضح زوجك. خليها سؤال عن خاصة أحسن. السلام عليكم. نعم نعم نعم السلام عليكم. خير من الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخ؟ تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحمد لله. ربنا يبارك لك. انا عندي سؤال مختصر بعد اذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي يا شيخ عايز نعمل ان شاء الله اضحيه للطفلتين اللي عندي يعني ربنا كرمني الطفلتين كده. عقيقه ولا اضحيه؟ لا لا العقيقه. ايوه بعدين؟ بنتين يعني. ايوه. بقول للزوجه يعني ان احنا ممكن ناكل منها الثلث فقالت لي لا احنا عايزين نطلعوها كلها. فهي صح في المساله يعني حضرتك. كله طلع. كله جايز. طلع. الله يكرمك. لا جزاك الله خير يا شيخ. لا لزوجتك برضه انا لي حق بنفسي كسم ما انت قول يعني لو ضحيه من العقيقه كل اطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام شيخ. الحمد لله. ازيك حضرتك؟ اللي حضرتك دلوقتي بنتي متزوجه وزوجها قعد 9 مصر هنا فتره كده وبعدين ايه شافوا البلد مع بعض ورجعوا رجع جابها عندي وودى الشقه بتاعتها وراح حاضر الشقه بتاعتها لكن ما افتح راح تفتح لي دلوقتي راح اعمل ايه؟ غير القانون وقفل الشقه. سؤال يعني ولا بقى خلاص هي اربع اشهر دلوقتي قاعده مش عايز يجي لها هي ابنها ولا عايز يسافرها خالص. ليه السبب يعني؟ هو لها ايه؟ بعد كده رساله انت عايز تخلع عشان ما تخلع حاجه هي لو خلعت من حقها الايمن مش من حقها الايمن. هذا يأتي في أول أصل المطلق للضرر على حد قولك. هو دلوقتي مش عارف أنا كان خليه حسيت معلقة كده مش هسأل فيك. إيه السبب يعني فيه مشكلة؟ هو الشاهنة بتاعت هنايا في القاهرة. تم اتفقنا إن كان عشر القاهرة وعايز يكبرنا في البلد ممكن ما فيش أي خطوبة عشان شغلها وحاجة كده إن هي هتكبرنا في القاهرة. لا يعني الأول لما تقدم لكم قال أنا مقيم في القاهرة وعلى أيوة وعلى هذا الأساس وافقتم عليه. أيوة. وبعدين هو عايز يبدأ الفلاحين عندهم مباشرة تخبز وتحلب وتعمل الأشياء المعروفة. حضرتك فهمتني كده. أيوة أيوة. ده ما هي ماشي حضرتك كده. أيوة أيوة. دي بقضية بقى نسمع الطرفين. طبعا أصلا إيه؟ طبعا عشان يكبر على كده؟ لا كده هو راجل ظالم طبعا بهذا الشكل. طبعا أصلا على حاجة بتاعتها. لا كده ظالم. أنا هقول لحضرتك حاجة تانية وأنا نعمل قعدة هنا. أيوة. بس مفيش عندي في بيت أنا لا أروح للأشياء التانية. وأنا غير راجع تروح الأصل تاني لأن أنا أفتح بتاعها أنا. فطبعا رحنا فتحنا ودخلنا. بعدها بتمرين كده ست فتحت البواب على طول ده في اتنين كانوا طالعين هنا الشاهد يا خلاتي كده. وأنا بنت. متأكد من الموضوع ده. طبعاً المهم ما تتوهنيش في السؤال بس يعني حضرتك ابويا دلوقتي خلاص بغيري. المهم انت بنتك مطروده صح كده؟ اتفقنا ان هي تعيش القاهره. ايوه وبعدين راح بعد ما اتجوز وبتاع وقعد فتره في القاهره وايه عايز يكبرها ويرجعها البلد غصب عنها. بالله ما دمتم اتفقتم على ان تعيش في القاهره لا يجوز له مع هذا الاتفاق ان يخرجها الا باذنها. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام كاتب. شيخنا متعود اصوم الاثنين والخميس لو صمت بكره. لا تصوم غدا ايام التشريق لا تصام. ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجعت فضيلة الشيخ هل الأمية من السنة؟ إيه؟ الأمية أن واحد يكون من السنة؟ لا, لا لا لا لا لا لا يعني أنك تتعمد تكون تتعمد لا تقرأ ولا تكتب حتى تكون سنة لا أبدا. هذه من مناقب الرسول لأنه كان أميا ويخبر الناس بأصدق الأخبار والناس كلهم كانوا أمين في زمانه إلا القليل النادر. والله قال لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله كل عام وانت بخير وبصحة وعافية. وانت طيب الله يستر عرضك بارك فيك. والله يا شيخ مصطفى ما فيش في مرة بسمعك الا لما تستفيد حاجة من ديني وعلمتني كتير من ديني والله يجزيك عنا وعن المسلمين كل خير. ولك بمثل والسامعين والسامعات ونسأل الله ان يغفر لنا ولكم جميعا يا رب. اللهم امين. معلش يا شيخ مصطفى الله يجزيك خير انا كان في واحد مأمنني سؤال من رمضان ان انا اسأله لك انت شخصيا. اتفضل. هو السكن قايم في رمضان وسلم على ست ما تحلوش وكده وكان في نفسه شيء ما من يمنع فهو يقول لك في يوم كده بطل اليوم ده. لا ما بطلش اليوم ده يعني انا نفسه ما كانتش سويه من يمنع كده يعني ولا حاجه. لا لا لا هو بس سلم عليها بايده كده يعني. لا لا تاثير الصيام استغفر الله. ايوه استغفر الله العظيم. كان حاجه ثانيه يا سيدنا انا كان في واحده فاجئه كده وكنت انا وقايلها ان شاء الرحمن هجيب ثلاجه لبنتك على الفرح اساعد معاك بيها فجيت في ظروف انا بكلمك بحضرتك من السعوديه ما سمحتش فحطيتها نص المبلغ بس قلت لها دي اللي موجود عشان موضوع الظروف ما جاتش ليا في الشغل وكده وترخاني وفكني من العهد اللي انا كنت وعدت فيه وبيجي لعبه كده كتير وجزاك الله خير وما قصرتش كده كده انا عليا وزر الحاجه. لا خلاص ما دام لا لا جبت المبلغ ولا لا ما فيش حاجه ما كانش نذر اولا انا كنت جاي لها كده نازل. أيوة. لا انت كنت نازل ولا مش نازل؟ ايوه قلت لها لما كنت في يدي جوز ان شاء الرحمن طالعه من ذمه الثلاجه ليها ان شاء الله. ايوه فجت الظروف اللي بنتها تجوز فيها بنتها تجوز الايام ديت مش متوفر الا ممكن نص ثمن الثلاجه. مش هي سامحه المراه؟ ايوه انا قلت لها سامحيني والله ده اللي موجود وكده جايبت ده كتير وجزاك الله خير وانا مبسوطه كده وبعمل كتير بس انا خايف يكون في حاجه. لا لا الحمد لله. إن إذا كنت قلت إلا علي نزل وأيضا كفر كفارة يمين احتياطي إذا كان نزل كفارة يمين أدفع كيم الله عمل كيم ها؟ أدفع كفارة يمين احتياطا يعني إذا كان نزل احتياطا طعم عشر المسركين كفارة اليمين يا شيخ طعم عشر المسركين جزاك الله خير شكرا وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سمحت يا شيخ زكاة الذهب كل عام ولا مرة واحدة في العمر؟ لا كل عام إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب حضرتك ينفع إن احنا ندام إنه جزء إنسان الزكاة جزء صغير كده يجوز ولا؟ ينفع المشكلة يعني أنت ما معكش فلوس تخرج زكاة الذهب خاتم مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤال حضرتك. لا لا يأسم أبدا. عمر عمر رضي الله عنه رضي الله عنه دخل الصلاة وراء عبد الله بن السائب صلاة العشاء فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الزاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. وابن عباس كان يصلي ويقرأ أو في غير الصلاة أيضا والتين والزيتون حتى إذا بلغ عليه الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. وإذا قرأ من سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى قال سبحانك اللهم وبلى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سألت يا شيخ أكثر في الآية 12. أيوة الأخت تسأل عن آيتين. أيوة أيوة الأخت تسأل الأخت تسأل عن قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والآية الأخيرة التي في سورة النساء يستفتونك قل لو افتيكم في الكلالة تسأل عن هذا وذا كيف الجمع. الآية الأولى في الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة ولو أخ أو أخت من الأم. أما الأخيرة ففي الأشقاء. بارك الله فيك. كفارة النذر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك بالنسبه للحديث ضرب الصغير معاك كامل شراره. يا مرحبا شيخ كامل اهلا وسهلا. الله يكرمك. حديث ضرب الصغير وابن 10 سنين. نعم ماذا؟ هل يضرب الصغير على فك الصلاة في المسجد اذا بلغ 11 عام؟ يعني عندما يصح الحديث علموا اولادكم الصلاة لسان واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع ضرب خفيف يعني مش جلد يا شيخ طارق. بس هي على الصلاة في المسجد مش ترك الصلاة عامة. لا ارحم شوي. ربنا المستعان. لأن من العلماء النظر في صحة الحديث من الأصل. الحديث مختلف في صحته. أيضا. الله يجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك تفضل. حضرتك لحضرتك يا شيخ. حكم التباعد بين المصلين في المساجد. هذه ضرورة ألجئنا إليها وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني؟ لا بأس إلا الاضطرار، الله يستر عرضك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. الله يحييك شيخ مصطفى. أحييك ربي. أحبك في الله مولانا والله. أحبك الله. كف الله والله مولانا. بسألكم الدعوة والله مولانا. الله يثبتني وياك. تفضل سيدنا تفضل. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد محمد. تفضل يا محمد. ما هو حكم التأمين الصحي يا شيخ؟ إن كنت مختارا لا تشتريت، مجبرا استمتع به كما أخذوا أموالك. بارك الله فيك. نشكرك يا أحمد أبو عمان، أبو عمان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم تفضل. الله يرضى عنك. فضل سيدنا، هل يجوز الأضحية لمن لم يصلي صلاة العيد؟ يعني يجوز محض لأن يصلي صلاة، بس لا يذبح إلا بعد أن يصلي الناس. نعم نعم سلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. عليكم السلام وبركاته. عاوز حل شكل النمل. النمل كثير. آه. الله المستعان. شوف بودرة بقى ولا حاجة إذا كان مؤذي، لكن لا تقتل بالنار يعني. أي بودرة في بودرة ولا حاجة الله يسلمك. إذا كان مؤذي. السلام عليكم. أهلا السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت، لو مثلا كنت عين مبلغ في البنك وبايض وتوسع ل بابايا توصى عني مبلغ قبل ما يفوت. أبي ليس بابايا. أبي. هي مات وترك لك مبلغا في البنك. البنك. الله يغفر له بس. بعدين. لك عليه فوائد طبعا. خذ الأصل وإذا أخذت الفوائد تصدق بها على الناس البعيدين عنك. شكرا يا شيخ كل عام وأنت. الله يسلمك. الصور دي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك سيدنا وحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. سيدنا أنا عايش في مكة وزوجتي بجيبة يكون في الصيف، يعني يكون 3-4 شهور كده في الصيف. في مرة من المرات عملت عمرة وبتاعدة ما كناش نقول الحج. بعد كده نقول الحج. يعني إيه عليها أب؟ لا. لا. ما خرجتش من مكة. لكن نويت عمرة مستقلة ما كانت تنوي الحج عند العمرة. لما كنا نجد نعم نعم قتل النمل لا جزء إلا عند الضرر كما بينا أن النبي عليه السلام قال لدغت نملة جميع البناء فأمر ربيت النمل فأحرك فأحمه إليه إلا دغتك نملة فألكت أمة تسبح على هذا نملة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم أحبه. إذا كنت ستسدد في وقت السماح دون توارد فوائد بنكية عليك لا بأس. العقد نفسه على عقد ما احنا نعتبره شرط معطف. النبي قال العيش اشتريها واعتقيها فإن الأولى من أعتق. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. بحكم تأجيل الشهر غير المسلم في حين هو بيتود الصلوات فيه أو تقص أجل. والله يعني خليه يسكن في بيت في عمارة النصارى أحسن ما يسكن عندك. السلام عليكم. مولا توارد عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لا أنت رجعت مع كتب بالأبدية كطالب علم بعد حفظ القرآن الكريم. والله لا بد أن أخذ وقت معك من أجل أعرف مستواك وأوصف لك الكتب اللي تساعدك. فخذ اتصل بي على الخاص إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا يعني الإنترنت فيه من المنافع والمفر، ولكن يعني يعني اطفالنا مش عارف يعني ممكن يشوف مثلا حاجه تعليميه تظهر بعض الاعلانات المخدعه مش عارف اتصرف ازاي. سدد وقارب، سدد وقارب. نحن في زمن لا نستطيع الانفكاك عن كل شيء فيه، لكن سدد وقارب وقوم وذكر بالله وعلموا مراقبه الله. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وكساة الله وبركاته. ما رأي فضيلتك في البرامج العلمية الحديثة طلب العلم عليها؟ في برامج حديثة طلع على النت الأيام ديت في الجروب وكده العلم الشرعي، ما رأي فضيلتك فيها؟ ما رأيي في البرامج الشرعية؟ أيوه. طيب على حسب المادة التي تحويها. يعني هل تغنى عن الشيخ؟ هل تغنى عن ايه؟ عن المشايخ يعني. على حسب الشيخ نفسه، هي برامج طلع مخترع ولا هو كلام شيوخ؟ هي عبارة عن زي تنظيم كده للدورات اللي موجودة على اليوتيوب وهكذا. لكن أنا قصدي هل تغنى عن الواحد يعني يشتغل لا طبعا، جلوس مع الشيخ تستفيد منه أمور أخرى يعني في بركة المجلس إن شاء الله. أنت بقى لما تذهب لدولة الإنجليز مثلا لتعلم اللغة بدون تكلف تتعلمها، بتجد طماطم اسمها يعني خلاص تتعلم في الوسط العلمي أيضا، تأخذ فائدة من هذا وفائدة من ذاك، وطبعا مشاكلها أوفر. شكرا. السلام عليكم. أشكرك يا قطرة الندى، أجزأتينا في الرد على أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي زكريا. نعم. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. حضرتك إذا كنت بدأت التجارة ليا عهدت انه في بداية التجارة انه يبقى في نسبة لله عز وجل اتصدق بها. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نسبة 15%. هل يجوز الحمد لله رب العالمين التجارة دلوقتي بدأت الحمد لله يبقى في مكسب كويس الحمد لله، هل جائز انه اتصدق بجزء من المال ده على اهلي امي ابي اخواتي؟ ايوه. وانت كنت تنهو كده عند في البداية ولا لا؟ كنت انا في البداية صدقة. صدقة ولم تعين؟ لم أعين. لا يجوز، بس الأفضل عدمه. نعم يجوز، لكن الأفضل عدمه. يجوز لكن الأفضل عدمه. الله يعني. الأفضل أتصدق بها الفقراء لكن في حالة احتياج أهلي. خلاص دل أهلك أولى في حينئذ. نعم يعني هي في حالة احتياج أهلي أولى، لكن في حالة هم مكتفين بعض الفقراء. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. بعد اذن حضرتك، دلوقتي احنا في فترة اخذنا قرض من البنك، يعني طبعا هو حرام والقايد القرض ده اتجدول يعني على سنتين او ثلاث، فهل ممكن الوقت لو انا ممكن اسيبه متجدول وسده، ولا لو سديته مباشر كده يبقى احسن؟ لو سديته مباشر يبقى احسن. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. لا هذا شيء إضافي عبد الكريم بلحية. إضافي عبد الكريم. السلام عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، زوجة دائما تطلب من زوجها الطلاق على أكل النساء. دي كده بس وادي. هي عصبية وهو الزوج يعني موصلها كل طلباتها وعملها كل حاجة، بس هي يعني ترادت الله كل ما يخلح. انت حماتها ولا ايه؟ نعم. انت حماتها؟ لا ابدا. معاكذا انا صديقة لي. طيب صحيح. طيب المشكلة نصحتها كتير، وبعدين كانت موبايل قديم في بيته ومعاها موبايل تاني ورا خارج البيت، فعليه اسرار وعليه حاجات بتهدده بيها كله، التفتيش في موبايل زوجها ده برضه. طبعا تجسس. نعم. تجسس، لا يجوز للزوجة أن تتجسس على هاتف زوجها، ولا للزوج أن يتجسس على هاتف امرأته. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يكرمك. بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال بسيط. زوجة وفلاح بسيط ولكن زوج في موظفة والدخل بتاعهم مش كبير، فأخذ مبلغ من المال قبل العيد بفترة على أساس يشتري بيها أجل ويربيه ويتربح منه، ولكن قدر الله أن الأجل مات وكل فلوسه راح. هل يجوز احتساب المبلغ ده من الزكاة بتاعتي؟ يعني تسقط الدين الذي عليه؟ لا، سلمه المال وبعد هذا طالبه، لأن الجمهور يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. على أساس مية لازم تسلمه الفلوس وتطالبه بعد كده. طيب. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. الحمد لله. الله يكرمك. حضرتك حكم الزوجة التي تتطاول على زوجها يعني باستمرار وتطلب منه الطلاق، نفس يعتبر نفس السؤال الوقت التي تخافون ان زوجهن فعرضوهن واجرهن في مبازع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن في مجال عقاري والمالك يعرض عليه سعر معين، بقول له أنا هتعلى في كذا وباخد في سعر كذا، يعني مثلا هعرض مليون. خالد من معنى يا خالد؟ اتفضل تاني أعلى السؤال. شكرا خالد. مجال التسويق العقاري. أيوة. الملك يقول لي مثلا أنا عايز أبيع ب 900 جنيه. أيوة. وحط زيادة فوق ده منتج فوق المبلغ الأصلي. أيوة. تمام. فلو حطيت مثلا هو اللي عايز 900 حطيت 50,000 أو ده هل في حشوفها أو العبرة الآن بالمشتري الذي يشتري منك. أنا جئتك أشتري منك، أفهم أنك وسيط ولا أنا بعقد العقد معك أنت؟ إذا أنا أفهم أنك وسيط، إذا أنا أفهم أنك وسيط حنلبس علي الأمر، لأن أقول أنت مش مستفيد وأنت راجل ناصح لي، لكن في الحقيقة أنت تاجر علي. فإذا كان من أمامك يفهم أنك تاجر حينئذ لا بأس، لكن لا يفهم أنك تاجر ويفهم أنك دلال فقط لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخ مصطفى، ينفع الشرط تعطيل الشرط زي فلوس المستريح؟ أيوة ينفع. طبعا في هناك أحيان شروط معطلة، شرط اسمه شرط معطل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تشتري بريرة وقال أهل بريرة نبيع لك لكن اشترط الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. طب القياس ينفع تعطيل الشرط ده في العقود اللي هو بيبقى فيها شرط جزائي؟ لا، يعني أنت ترتب عليه حقوق ناس، لا شرط جزائي، هل هو باطل قولا واحدا؟ لا لا لا نستطيع. لو دفعت القسط متأخر يبقى فيه زيادة مثلا. وأنت عفوا وأنت ناوي تسدد في الموعد. بالظبط كده. كده ممكن إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. أحسنت يا أم عمر وعائشة، أنا لا أنتمي لأي حزب ولا أدعو لأي حزب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ انا عندي تامين طبي لاولادي طبعا مقبر عليه. ايه. ثلاثه اولاد واحد منهم ما عندوش تامين، فتاخذ من تامين اخواته ليه هو؟ هذا غش. هذا طيب، وكيف الخروج من هذا؟ خلاص عفى الله عما سلف، والمره الجديده لا تفعل. هل ارد المبلغ معين هذا لشركه التامين؟ خلاص ولا تفعل، تصدق به خلاص مش مشكله. يعني أذهب لهم وأعطيهم؟ لا، الأمور قريبة، تصدق بها خلاص بهذا القدر أجتزئ، ولنا لقاء في الليل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.